يلا برا برا برا يلا نطلع يلا نروح، لان باقتك خلصت اصلا. والله العظيم لو معاك دقيقتين ما انت طالع من المسجد، لو الباقة فيها حاجة لله لسه ما انت طالع. اقول لك على حاجة، قول لا اله الا الله، ارفع ايدك وقول معايا: اللهم اللهم يا كريم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، هذا بيتك، هذا بيتك في أرضك، بناه عبادك طاعة لك، طاعة لك، طاعة لك، محبة فيك، طاعة لك، محبة فيك، رضا لما أمرت، وطاعة لنبيك. اللهم اجعل، اللهم اجعل لكل من اشترك في بنائه أو ساهم في إنشائه أو خدم بعد بنائه في الجنة له بيت، كما وعد سيد الأنام فقال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع عش طائر بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم إنا نسألك وأنت المليء الوفيء أن تجعل لكل واحد منهم بيتا عندك في الجنة، بيتا عندك في الجنة. اللهم اجعل لكل من ساهم في بناء المسجد أو خدم فيه أو دعا لعمارته أو الحرص عليه والمحافظة على نظافته أو كل ما يخدمه، نسأل الله أن يجعل له بيتا في الجنة، أولو أمين. اللهم اغفر لنا ولكل المذنبين، وارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين، واصلح ابني وأولادكه وصن عرض بناتي وبناتكه. اللهم استعملنا ولا تهملنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شوف صلى على النبي.